هل يوجد حديث ورد أن في الوتر صلاة تصلى مثل صلاة المغرب؟ لا لم يقل مفرد النبي نهى عن تشبيه هذا المغرب، لكن يصليها سردا ثلاثة مسجودة لا بأس، أو يوتر بواحدة وهو الأفضل، يصلي من الثنتين ثم يوتر بواحدة هذا هو الأفضل، وإن سرد سردا ولم يجلس إلا في الثالثة فلا بأس، أما يشبهها بالمغرب لا يفرد ما ينبغي. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.